نعم. فصل. فإذا بلغت 25 أمكنت المواساة من جنسها، فوجب فيها بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها ماخض أي حامل بغيرها قد حان ولادها. فإن عدمها أخرج ابن لبون ذكر، فإن عدمها أخرج ابن لبون ذكر. طيب، قلنا أقول إن من استفاد مالا مما تجب فيه الزكاة وعنده مال، فهل يضم هذا المال المستفاد إلى ما عنده ويعتبره أو لا؟ المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المال المستفاد نماء ونتاجا لما عنده، فهنا يعتبر هذا المال في الحول والنصاب، في الحول والنصاب. والحالة الثانية أن يكون المال المستفاد من جنس ما عنده، جنس ما عنده، ولكنه ليس نماء وإنما استفاده بملك أو إرث أو عقد، فهنا يعتبره يضمه إلى ما عنده في النصاب لا في الحول. والحال الثالثة أن يكون المال المستفاد من غير الجنس، فهنا لا يضم إلى ما عنده لا في الحول ولا في النصاب. إذن نقول من عنده مال زكوي واستفاد مالا، فهل هذا المال المستفاد يضمه إلى ما عنده أو لا؟ نقول فيه ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المستفاد نماء ونتاجا لما عنده، كما لو كان مثلا عنده 20 شاة فولدت، مثال صحيح، عنده 40 شاة فولدت كل واحدة واحد، يعتبر هذا في النصاب وفي الحول. أو مثال آخر، عنده 10 من، مثال أحسن، عنده 5 من الإبل كم فيها؟ شات، وقبل تمام الحول ولدت كل واحدة ولد، فكم يزكي؟ يزكي شاتين، يزكي شاتين، فعليه شاتين، فهنا اعتبرها في النصاب واعتبرها أيضا في الحول. مثال آخر، إنسان عنده عروض تجارة 100,000 ريال يتاجر بها، وحول زكاته في المحرم، وفي آخر ذي الحجة يعني بقي على حول الزكاة أسبوع، ربح 50,000، فهذه 50 يضمها إلى ما عنده، فيزكي كم؟ 150، يزكي 150. إذن هذه الحالة الأولى إذا كان المال المستفاد نتاجا ونماء لما عنده فإنه يعتبره في الحول وفي النصاب. الحالة الثانية أن يكون المال المستفاد من جنس، أن يكون المال المستفاد من جنس ما عنده لكنه ليس نماء ولا نتاجا، وإنما استفاده بملك أو إرث أو ما أشبه ذلك، فهنا يضمه إلى ما عنده في النصاب لا في الحول، في النصاب لا في الحول. واضح؟ نعم. مثال ذلك، إنسان عنده مثلا 1,000 ريال نصاب زكوي، 1,000 ريال وحولها في رمضان وفي شعبان ورث من أبيه مالا 500 ريال، فهنا يزكي، يزكي 100 في رمضان وال50 إذا حال حولها من السنة الأخرى، من السنة الأخرى. واضح؟ يضمها يعني يتضح المثال، لو كان عنده 100 ريال دون النصاب، يعني نمثل النصاب الزكوي الآن يعني بالدراهم تقريبا 560 ريال، 560 ريال، من ملك 560 ريال وحال عليه الحول تجب فيها الزكاة. لو قدرنا أن عنده 1,000 ريال وتحول في رمضان، حوله في رمضان، وورث من أبيه 300 ريال، 300 ريال هذه على انفرادها ليس فيها زكاة، فهل نقول ليس فيها زكاة؟ لا، نقول فيها زكاة، تضم إلى ما عنده في النصاب لا في الحول. فحينئذ إذا جاء حولها يزكي 300 في قسطها. واضح الآن؟ طيب، يخرج زكاة 300، يعني كان أن يحسب 1,300 ريال كم زكاتها؟ نقدر مثلا زكاتها، زكاة 1,000 كم؟ 25، وزكاة 300 ما في شيء، 2.5%، 2.5، 2.5، 5 ريال 7 ريال ونصف، فألف وثلاثمائة زكاتها 25 و7 كم؟ 32 ونصف. طيب يخرج 7 ريالات ونصف لأن السابقة قد أخرج زكاتها. طيب الحالة الثالثة أن يكون المال المستفاد من غير الجنس، فهذا لا يعتد أو لا يضمه إلى ما عنده لا في النصاب ولا في الحول، مثل عنده 40 شاة نصاب ثم ملك 5 من الإبل، فهذه لها حكم وهذه لها حكم. اتضح الآن؟ نعم. الجبران، الجبران سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف، وهو أن من وجبت عليه سن، الآن أسنان الإبل كم؟ أسنان الإبل 5، الأولى بنت مخار تم لها سنة، الثانية بنت لبون تم لها سنتان، والثالثة حقة، والرابعة جدعة، والخامسة ثنية، لكن هذه الثنية لا مدخل لها. طيب الجبران، الجبران هو دفع ما نقص، دفع ما نقص أو رد ما زاد، هذا هو الجبران، لعله يأتينا إن شاء الله تعالى مفصلا في كلام المؤلف. نعم، الجبران دفع ما نقص أو رد ما زاد، يعني من وجبت عليه سن، سن وجبت عليه بنت، بنت لبون وليست عنده، له أن يدفع سنا أعلى منها ويأخذ جبرانا، أو يدفع سنا أقل ويدفع جبرانا، أو أعلى ويأخذ جبرانا. فمثلا وجب عليه بنت لبون وليست عنده، عنده مثل بنت مخاض، يدفع بنت المخاض بدل بنت اللبون، لكن يدفع معها شاتين أو 20 درهما، شاتين أو 20 درهما جبرانا. ولو دفع سنا أعلى، دفع مثلا جدعة، فإنه في هذا الحال يأخذ جبرانا، يأخذ من المصدق الساعي شاتين أو 20 درهما، وسيأتي مفصلا في كلام المؤلف. إذن الجبران هو دفع ما نقص أو رد ما زاد. نعم. فإن عدمها أخرج ابن لبون ذكر، وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة، سمي بذلك لأن أمه لبون أي ذات لبن، وصار نقص الذكورية مجبورا بزيادة السن. فإن عدمه أيضا لزمه شراء بنت مخاض، لأنهما استويا في العدم فأشبه ما لو استويا في الوجود، ولأن تجويز ابن لبون للرفق به إغناء له عن كلفة الشراء، ولم يحصل الإغناء عنها هنا فرجع إلى الأصل. ومن لم يجد إلا بنت مخاض معيبة فهو كالعادم، لأنه لا يمكن إخراجها وإن وجدها أعلى من صفة الواجب. إذا لم يجد إلا معيبة وكان النصاب كله صحاحا، فهنا نقول هي المعيبة معدومة شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فحينئذ لا تجزئ. وإن وجدها أعلى من صفة الواجب أجزأت. فإن أخرج ابن لبون لم يجزئ، لأن ذلك مشروط بعدم ابنة مخاض مجزئة، وإن اشترى بنت مخاض على صفة الواجب جاز، ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة السن في غير هذا الموضع. وقال القاضي يجوز أن يخرج عن بنت لبون حقا وعن الحقة جدعا مع عدمها، لأنه أعلى وأفضل، فيثبت الحكم فيه بالتنبيه، ولا يصح لأنه لا نص فيهما وقياسهما على ابن لبون ممتنع، لأن زيادة سنه يمتنع بها من صغار السباع، ويرعى الشجر بنفسه ويرد الماء ولا يوجد هذا في غيره. وهذا الأول أقرب أنه لا ينسى. فصل. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وفي 46 حقة، وهي التي لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، سميت بذلك. إذا بين 36 و46 هذا يسمى إيش؟ وقص، ويسمى العفو، لا شيء فيه، ما بين الفرضين ليس فيه شيء. وتقدم لنا أن أعلى وقص بالنسبة لبهيمة الأنعام بالنسبة للغنم 198، وبالنسبة للبقر 19، وبالنسبة للإبل 29، يعني أعلى وقص هذا. سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وتركب، ولهذا قال في الحديث طروقة الفحل. وفي 61 جدعة، وهي التي ألقت سنا ولها 4 سنين ودخلت في الخامسة، وهي أعلى سن يؤخذ في الزكاة. وفي سن أعلى سن يؤخذ في الزكاة هي من الجدعة، جذعة، لأن أسنان النبل بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة. بنت مخاض تم لها سنة، بنت لبون تم لها سنة سنتان، بنت والحقة 3 سنين، والجذعة 4. وكل هذه الأسنان 4 لا تجزي في الأضحية، إنما يجزي في الأضحية ما تم له 5 سنين، وهو يسمى الثنية. الثنية نعم. وفي 76 ابنة لبون، وفي طيب لو أخرج بدلا الجذعة الثنية يجزي؟ نعم يجزي، يعني هو أتى بالواجب وزيادة. فمن وجب عليه سن، من وجب عليه سن من أسنان الإبل فأخرج أكثر منه فإنه مجزئ. لكن هل له أن يخرج، هل له أن يأخذ جبرانا؟ نقول إن عدم ذلك فله، وإن كان مع وجوده فليس له ذلك. الإنسان مثلا عنده وجبت عليه بنت لبون، بنت لبون، فأراد أن يخرج بدلا منها حقة، رجل يخرج بدلا منها حقة أعلى منها سنا، نقول لك ذلك. لكن هل له أن يأخذ جبرانا؟ نقول إن كان بنت لبون موجودة فليست لك، فليس لك ذلك، وإن كانت معدومة فله ذلك. وفي 76 ابنة لبون، وفي 91 حقتان إلى 20 و100، وإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، وعنه لا يتغير الفرض حتى تبلغ 30 و100، فيكون فيها حقة وبنت لبون. والصحيح الأول، لأن في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب، فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون، رواه أبو داود، وهذا نص وهو حديث حسن. ولو زادت جزءا من بعير لم يتغير الفرض به، لذلك ولأن سائر الفروض لا تتغير بزيادة جزء. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، للحديث الصحيح. طيب إذن تستقر الفريضة في الإبل متى؟ 121. يكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب عنده 300 من الإبل، 300 كيف يخرجها؟ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يخرج كم؟ 6 حقاق، صح؟ نعم. 300 على 50 6. طيب ولو أراد أن يخرج بنات لبون؟ 4 بنات لبون وحقتان. نعم وحقتان.